يقول: ما حكم إهداء ختمة قرآن للميت؟ هل تحسب له؟ الصحيح أن الإهداء للميت يقتصر فيه على ما دل عليه الدليل، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والأصل في قول في ذلك قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقتصر في هذا الباب على ما دل عليه الدليل، ولم يأتي دليل خاص يدل على مشروعية ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت، والله أعلم.